فيه إنسان جديد، تغير كل غلطة وتبني نفسك من جديد، توقف كل حاجة لو تقل حلمك زمان، وتقول للماضي لا دلوقتي أكون ومفيش مكان. كان جوا حياتي أنا مش هسيب نفسي وخلاص، لشهوة حب ودنيا نفسي أوصل للخلاص. دمع لما صلي وأقرأ في المصحف وأدعي وأقول يا رب اغفر لي ذنبي.